حاجات بتفرحني بطريقة مش عادية، يعني لما ينقيلي بذوق الحلو أغنية ألاقيها بتوصف إحساسي وأسمعها تأثر قوي فيا. ولا لما ابقى لوحدي ودماغي بحاجة شغالة واتاخد لما يبعتلي كلمة بحبك في رسالة واقراها كأنه قدامي بيقولها وعينه في عينيا. أول قلبي يلمسني قلبه العالي